الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في سورة الأعراف عند الآية رقم 31، وهي قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية أمر من الله عز وجل لعباده بالتزين للصلاة وستر العورة عند حضور الصلاة والمساجد وكذلك الطواف. أمرهم الله تعالى أن يأخذوا زينتهم، وفي هذا فائدة عظيمة جدا، أن أحق وأولى ما يتزين إليه الإنسان يتزين له الإنسان الصلاة ولقاء الله تبارك وتعالى. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كذلك الله تعالى أمرهم أمر إباحة أن يأكلوا ويشربوا مما أنعم الله تعالى به عليهم، ونهاهم عن الإسراف وأمرهم أن يأكلوا من الطيبات، خلافا لمن يزعمون أن الزهد في ترك المطعم ولا وترك المشرب، فالذي يترك المطعم والمشرب هذا ليس بزاهد، إنما الإنسان الذي يأكل ويشرب مما أحل الله تعالى له، ولكن الزهد ألا يشغله ذلك عن الآخرة. فالذي يترك الأكل والشرب الكلية هذا قاتل لنفسه، وإذا مات بسبب ذلك هو من أهل النار. والمقلل منه على وجه يضعف بدنه كذلك مما يعجز عن القيام بالطاعة والقيام بما أمره الله تعالى به، مخالف لما أمر الله عز وجل به. إذن الزهد ليس ترك المطعم بالكلية، ولا حتى التقليل من الطعام على وجه يضعف الإنسان بدنيا وصحيا، إنما الذي هو الاعتدال أن يأكل الإنسان ويشرب مما أحل الله تبارك وتعالى، ولكن دون أن يأكل بطريقة تقعد عن العبادة وتشغله عن العبادات والطاعة، ويكسل عن قيام الليل وأداء الفرائض، ويكسل عن أداء الواجبات. فالله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف ونهى عن التبذير، إنه لا يحب المسرفين. هو سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين في أي شيء، لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الإنفاق ولا في أي شيء، لأن الإسراف مذموم والتقتير مذموم، والوسط بينهما المحمود الذي أحبه الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فإن الله تعالى في الآية الأخرى يبين حقيقة عظيمة جدا، وهي ماذا؟ حقيقة أن الله تعالى أخرج لعباده الصالحين في الدنيا الزينة، زينة الحياة الدنيا، من النساء والمطعم والمشرب والمركب وكل هذه الأشياء الله تعالى أخرجها لعباده المؤمنين زينة الحياة الدنيا. هذه لا يحرمها إلا إنسان لا عقل له، هذا أحله الله عز وجل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الزينة هي ما تزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة، زي المعادن والجواهر ونحوها، الذهب والفضة والياقوت والمرجان وما شابه ذلك. فلا حرج على الإنسان إن هو يلبس هذه الثياب الجديدة الغالية التي لها قيمة عالية، وكذلك يتزين المرأة بهذه الجواهر وهذه المعادن، لا مانع أبدا ولا حرمة في ذلك. ويجوز للإنسان أن يلبس الثياب الغالية الثمن إذا كان يلبسها من حلال، لا مانع من ذلك، ليس في هذا إسراف، إذا لم يدخل هذا في حد الإسراف ولم يكن مما حرمه الله. ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في الزينة ولم يمنع منها مانع شرعي، ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط. هكذا الطيبات، الله تبارك وتعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن الله تبارك وتعالى ما حرم هذه الأشياء، بل إن الله تعالى أحلها، ولكن الله تعالى حرم الإسراف في ذلك، وحرم أن تأخذ هذه الأشياء بما أحرم الله عز وجل من الكسب الحرام. إنما إذا كان معك أموال حلال لا مانع أن تلبس وتأكل وتشرب وتسكن وتركب السيارات فيما أحل الله تبارك وتعالى. كذلك من المطاعم والمشارب فإنه لا زهد في ترك الطيب منها، ولهذا جاءت الآية للإنكار على من حرم ذلك على نفسه أو حرمه على غيره وترك أكل الطيبات المستلذات من الطعام من اللحم والفاكهة والحلويات وغيرها مما طاب كسبا ومطعما، فهو داخل في هذا النهي الذي يحرم هذه الأشياء ويمنعها، يقول لا أكل حلوى لا أكل لحم لا أكل طيبات، ويظن أن هذا والزهد هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم وأكل الحلوى وأكل العسل وأكل البطيخ وأكل اللحوم، لا مانع من ذلك أبدا، ولكن الزهد هو ألا يشغلك هذا عن طلب الآخرة. وقد أخرج أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف، يعني البسوا الملابس لا في غير لا في كبر، لا يكون عندكم كبر في ذلك ولا سرف، ما يكونش في إسراف. قال فإن الله سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ربنا أعطاك أموال فالله تعالى يحب أن يرى أثر ذلك عليك، يعني كل واشرب لا تسرف، أي نعم، ولكن الله تعالى يحب أن يرى أثر ما أنعم به عليك. ومع أن هذه الأشياء التي أخرجها الله تبارك وتعالى في الدنيا الأكل والشرب والملبس وجميع هذه النعم في الدنيا، قال عز وجل قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني على فكرة هذه حقيقة مهمة جدا لابد أن نعلمها، وهي إيه؟ أن كل النعم التي في الدنيا من ماكل ومشرب ونساء ومركوب وبناء وسيارات، كل هذه النعم الله عز وجل خلقها لعباده المؤمنين يتنعموا بها لأنهم يطيعون الله عز وجل، والكفار يشاركونهم فيها ما داموا في الحياة. يعني الكفار يشاركوا المؤمنين، هي للمؤمنين أصالة، يعني هي للمؤمنين أصالة حتى تفهم هذه الحقيقة، إن هذه النعم في الدنيا للمؤمنين أصالة والكفار يشاركونهم فيها ما داموا في الحياة، فإذا كان الآخرة لا يعطي الله تعالى الكافرين شيئا، وتستديم هذه الأشياء للمؤمنين أعظم وأفضل من ذلك بكثير. قال عز وجل خالصة يوم القيامة، أي أن هذه النعم مختصة بالمؤمنين يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكفار كما كانوا يشاركونهم في الدنيا، فهذه النعم للمؤمنين في الآخرة فقط خالصة لهم عند الله عز وجل. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، يعني افهم مراد الله عز وجل، افهم كيف أن الله تبارك وتعالى أعطاك النعم في الدنيا لتستعين بها على طاعته عز وجل. بعض الناس يظن أن منع الأكل والشرب والطيبات هذا هو الزهد، ولكن الله تعالى قال غير ذلك. قال ماذا؟ قل إنما حرم ربي الفواحش، يعني الله تعالى حرم المعاصي التي اشتدت شناعتها من الزنا والخنا شرب الخمر وما شابه ذلك، ما ظهر منها وما بطن، أي ما أعلن منها وما أسر، والإثم أي حرم الله الإثم، الإثم يتناول كل معصية يتسبب عنها العقاب، أي إثم الله تعالى حرمه، والبغي بغير الحق، يعني ظلم الناس الذي يتجاوز به الإنسان حده. وكذلك حرم الله تعالى أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حرم الله تعالى أن تجعلوا له شريكا لم ينزل عليكم به حجة، والله تعالى لا ينزل حجة أبدا بشريك له، ولكن هذا هو الغالب في الناس أنهم يتخذون آلهة مع الله بغير حجة. وكذلك حرم الله تعالى وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي أن تقول على الله تعالى شيئا لم يقله الله عز وجل. يعني إذا كنتم تعلمون أن هذا ما قاله الله تعالى وقلتموه فهذا حرام، حرمه الله عز وجل. فيحرم على الإنسان أن يقول شيئا في دين الله تعالى لم يقله الله عز وجل، أو يحل شيئا ما أحله الله، أو يحرم شيئا ما حرمه الله عز وجل. قال عز وجل: ولكل أمة أجل، أي لكل أمة وقت معين محدود يميتهم الله تعالى فيه. فإذا جاء أجلهم، إذا جاء أجل هذه الأمة، أي أمة من الأمم، ما قدره الله تعالى عليها من الأجل، فإن هذا سيقع في ذلك الوقت المحدد والأجل المعلوم لله عز وجل. لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة عن أجلهم ولا يستقدمون. هذا الله عز وجل كتبه عنده عز وجل في اللوح المحفوظ. ثم نادى الله تعالى عباده وقال: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. يعني يا بني آدم، إن أتاكم رسل من عندي أرسلتهم إليكم يقصون عليكم آياتي، يعني يخبركم بأحكامي ويبينون لكم الأحكام، فأطيعوا هؤلاء الرسل وصدقوهم وتابعوهم لا تعصوهم. فمن اتقى، يعني الذي اتقى معاصي الله وأصلح، يعني أصلح حال نفسه باتباع الرسل وإجابة الرسل، من فعل ذلك فلا خوف عليهم، أي لا ظلم عليهم ولا عذاب ينالهم في الآخرة، ولا هم يحزنون يوم القيامة على ما أصابهم في الدنيا. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني إنما العذاب يوم القيامة على من كذب بآيات الله وأعرض عنها وأهملها واستكبر عنها أن يتبعها، أولئك أصحاب النار ملازمين لها مقيمين فيها، هم فيها خالدون لا يخرجون منها، نسأل الله العافية. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذاب بآياته، يعني لا أحد أبدا أظلم ولا أحد أشر ممن اقترف معصية، هذه المعصية هي الكذب على الله، فشرع من الدين ما لم يأذن به الله أو كذب بما جاءت به الرسل، هذا أظلم إنسان إن هو يدعي على الله تعالى الكذب أنه شرع هذا ولم يشرع هذا ويشرع من دون الله عز وجل. أولئك، قال عز وجل، أولئك الذين كذبوا على الله وشرعوا ما لم يأذن به الله والمكذبين للرسل ينالهم نصيبهم من العذاب من الكتاب، أي ينالهم نصيب مما كتب الله لهم من خير أو شر ومن زينة الدنيا وطيباتها. حتى إذا جاءتهم رسلنا، يعني إذا كانوا في الدنيا ينالهم ما كتب الله لهم من يعني عطاء الدنيا، وربنا قال ممكن يعطي الكافر في الدنيا الأكل والشرب والزوجة والأولاد والسيارات والمشاريع والفلوس، هذا ما كتب الله له. طف الآخرة، قال حتى إذا جاءتهم رسلنا، يعني حتى إذا جاءهم ملك الموت بعد انقضاء الحياة وتلذذ وتنعم بالحرام وكفر بالله عز وجل، إلى متى؟ يعني 1000 سنة 2000 سنة وبعدين يأتي الموت ويأتيه العذاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا، ملك الموت أتاه وأعوانه، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، يعني ملك الموت وأعوانه يقولون لهؤلاء الكفرة أين الآلهة التي كنتم تدعونها من دون الله وتعبدونها، هي فين؟ هل أغنت عنكم شيئا؟ هل أخرت عنكم الموت؟ ابحثوا عنها لتنفعكم اليوم. عند ذلك يرد الكفار ويقولون قالوا ضلوا عنا، أي أن آلهتنا التي عبدناها من دون الله أضاعونا ضيعونا وأوردونا الهلاك، فلا يدرون أين نحن، الآلهة التي كنا نعبدها لا تدري أين نحن. ذهبوا عنا وغابوا فلا ندري أين هم. سبحان الله. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أقروا على أنفسهم بالكفر على أنفسهم، حتى تعلم أن الله تعالى لن يدخل أحدا النار إلا إذا كان هذا الذي يدخل يعلم علم اليقين أنه يستحق العذاب. شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ما ظلمهم الله عز وجل. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، يعني ادخلوا في جملة الأمم التي قد مضت من الأمم الماضية من قبلكم. وربنا بيدخل النار أمم كثير كذبوا بآياته، فالله تعالى يقول لهؤلاء المكذبين أيضا تعالوا مع الأمم التي كذبت رسلنا ادخلوا معهم النار، من الجن والإنس، لأن الجن بيكفر والإنس برضو بيكفر. فالكفار من الطائفتين من الأمم يدخلون النار، كلما دخلت أمة من الأمم الماضية ربنا يدخل النار أمة بعد أمة، الكفار أمة بعد أمة بعد أمة، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني لعنت الأخرى التي سبقتها إلى النار، كلما تدخل أمة تلعن الأمة التي سبقتها. سبحان مزول كانوا حبايب في الدنيا يحبون بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، اليوم يلعن بعضهم بعضا، حتى إذا اداركوا فيها التدارك، اللي هو يا جماعة التدارك اللي هو التلاحق والتتابع والاجتماع في النار، واحدة ورا التانية واحدة ورا التانية أمة ورا التانية، أعداد رهيبة جدا، أعداد مهولة لغاية ما يتكردسوا كده في النار، يجتمعوا في النار، يجتمع كلهم في النار. قالت أخراهم لأولاهم، يعني قالت أخراهم دخولا لأولاهم دخولا، يعني قال الأتباع للرؤساء اللي كان بيتبعوا، يقول للرؤساء يقولون ماذا؟ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. الرؤساء اجتمعوا في النار، رؤساء الكفر مع الأتباع، فالأتباع اللي هم كانوا بيتبعوا الرؤساء في الكفر دول يقولون يا رب هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. الضعف اللي هو الزائد يعني على مثله مرة أو مرات، يعني يا رب عذبهم مرتين ثلاثة أربعة أكثر مننا. قال الله عز وجل لهم ماذا؟ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لكل طائفة منكم ضعف من العذاب. الطائفة الأولى والطائفة الأخرى، قالت أولاهم لأخراهم، الله تعالى يضاعف على كل طائفة العذاب ولكن لا تعلمون. انظر كيف أن الله تعالى يعذب بحكمة سبحانه وتعالى، يعذب بعدله عز وجل. قال عز وجل وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. انظر لهذه المخاصمة وهذه المعركة وهذا التبرؤ بعضهم من بعض. الأتباع قالوا يا رب الرؤساء ضعف عليهم العذاب، طب الرؤساء هيقولوا ايه؟ ماذا يقولون؟ قالت أولاهم الرؤساء بقى قالوا لإيه الأتباع لأخراهم فما كان لنا عليكم من فضل، أي ليس أي تخفيف من العذاب، فإن العبرة بكسب الإنسان وعمله ولا عذر له في اتباع الباطل، بل الفريقان سواء في الكفر بالله واستحقاقه عذابه. فذوقوا العذاب أي عذاب النار كما ذقناه، يعني الرؤساء يقولون لهم احنا ما عملناش حاجة فيكم، كل واحد منكم سيأخذ العذاب، تبرؤ يتبرأ هذا من هذا وهذا من هذا. سبحان الله، مع أن هذا الرئيس في الكفر كان في الدنيا يقول له اتبعني أهدك سبيل الرشاد، اليوم لا يملك له شيئا. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، أي ما كنتم تكسبون معاصي الله وتكفرون بالله عز وجل. قال عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. نسأل الله العافية، هذا إخبار من الله تعالى. الذي كذب بآيات الله واستكبر عن آيات الله لا تفتح له أبواب السماء، يعني أرواحهم إذا صعدت إلى السماء لا تفتح لها أبواب السماء. وقيل لا تفتح لهم أبواب السماء لأدعيتهم إذا دعوا، إذا دعا لا يستجاب دعوته، ولا تقبل أعمالهم إذا عملوا، فلا ترفع أعمالهم إلى الله عز وجل ولا تقبل أعمالهم، بل ترد عليهم فيضرب بها وجوههم. والكافر ده إذا عمل صالحا في الدنيا لا يقبل عند الله عز وجل، لا يقبل، لأن في مانع. إيه المانع؟ الكفر بالله مانع. ممكن ربنا عز وجل يعني يطعمه به في الدنيا، يزود ماله يزود أولاده، إنما لا يؤجر عند الله، لا يدخل بهذا العمل للجنة. لأن بعض الناس النهاردة يقول لك والله الدكتور الفلاني ملأ الدنيا طب وخدمة للناس، وهو كافر نصراني، كافر بالله عز وجل. أيوة كافر بالله، ربنا عز وجل بيديله متاعه في الدنيا، يديله الشهرة، يديله الفلوس، يديله هذه الأشياء، إنما ليس له في الآخرة نصيب في الجنة لو مات كافرا. قال عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط، أي لا يدخلون الجنة بحال من الأحوال. ولهذا علق الله دخولهم الجنة بالمستحيل، مش هيدخلوا الجنة أبدا. لو حصل المستحيل ده هيدخلوا الجنة، بس مش حاصل. إيه المستحيل ده؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط اللي هو ثقب الإبرة، ثقب الإبرة، والجمل اللي هو الذكر من الإبل، وقيل الجمل الحبل الغليظ الذي يعني حبل غليظ. هل ممكن جمل يدخل في خرم إبرة؟ مستحيل. طب ممكن حبل طخين يدخل في خرم إبرة؟ مستحيل. فالله تعالى علق دخولهم الجنة بحصول هذا المستحيل الذي لا يحصل أبدا. قال عز وجل وكذلك نجزي المجرمين، جزاء عدل من الله، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. هؤلاء المجرمون الذين كذبوا بآيات الله وعاندوا الله ومحوا ونحوا شرعه وعادوا رسله وأولياءه وعادوا السنة وكذبوا بآيات الله عز وجل وطعنوا في دين الله تعالى ليل نهار، هؤلاء ربنا يقول عنهم لهم من جهنم مهاد يعني فراش، ومن فوقهم غواش يعني لحاف، لحاف من نار، نيران تغشاهم من فوقهم كالأغطية ومن تحتهم، نسأل الله العافية. وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا جزاء الله تعالى للصالحين، لا نكلف العباد إلا بما يدخل تحت وسعهم ويقدرون عليه، لا نكلفهم ما لا يدخل تحت وسعهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ده مقابل ده، الكفار أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أصحاب الجنة هم فيها خالدون، اللهم اجعلهم من رب العالمين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أهل الجنة ممكن في الدنيا تجد مثلا في غل، في كراهية، في شيء في النفس في الدنيا من صحبك المؤمن، في الآخرة ليس هناك غل، لا زوج مع زوج ولا أولاد مع أولاد ولا صاحب مع صديق ولا أي حاجة. ينزع الله ما في قلوب أهل الجنة من الحقد بعضهم على بعض حتى تصفو قلوبهم ويود بعضهم بعضا، فإن الغل لو بقي في صدورهم في الجنة كما كان في الدنيا لكان في ذلك تمغيص لنعيم الجنة، فربنا نزعوا. وقيل نزع الغل في الجنة ألا يحسد بعضهم بعضا في تفاضل المنازل، انت بص بتلاقي واحد في أعلى المنازل ربنا أعطاه أعظم منك وأكبر منك، لا يحسد أحد أحدا على ما أعطاه الله تعالى من منزلة في الدنيا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي الحمد لله الذي هدانا لهذا الجزاء العظيم اللي هو الخلود في الجنة بالهداية لسببه من الإيمان والعمل الصالح في الدنيا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أي لا نطيق أن نهتدي بهذا الأمر لولا أن الله تعالى هدانا إليه. حتى تعلم أن الهداية في الدنيا رزق من الله، والجنة في الآخرة رزق من الله عز وجل أعطاه الله لك. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني يقول هذا الكلام اغتباطا بما صاروا إليه، بيحمد ربنا على أنه ما استجابوا لرسل الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا تهنئة لهم بنعمة الله. حتى الجملة دي الله تعالى يناديهم أو الملائكة تناديهم يهنئونهم بنعمة الله. إيه التهنئة بقى يا جماعة؟ التهنئة يقول لهم أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني هذه الجنة الله تعالى أورثكم منازلها بعملكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيا جماعة لولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على الإنسان منا بإقداره على العمل الصالح في الدنيا لم يكن عمل صالحا أصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نود أن أنصحوا فلا تسقموا، ونعموا فلا تبأسوا، وشبوا فلا تهرموا، واخلدوا فلا تموتوا. هذا نداء لأهل الجنة، يقال لأهل الجنة يوم القيامة: صحوا لا تسقموا، فيش مرض في الجنة، انعموا لا تبأسوا، فيش بؤس في الجنة أبدا، شبوا يعني يكونوا شباب لا تهرموا، فيش أي حد بيكبر في الجنة ولا يعجز، واخلدوا خلود لا موت في الجنة. اللهم نسألك بفضلك رب العالمين. قال عز وجل: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، يعني ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار بعد أن يستقر كل من الفريقين في منزله، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ماذا يقولون؟ يقول أهل الجنة لأهل النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، يعني يا أهل النار إنا قد وصلنا إلى ما وعدنا الله به من النعيم، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني هل وصلتم إلى ما وعدكم الله به من العذاب الأليم؟ بيسألوهم: ربنا وعدنا بالجنة وخدناها، ربنا توعدكم بالنار، وصلتم للنار؟ قالوا: نعم، أي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. انظر، فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. يعني نادى مناد بين الفريقين، بين أهل الجنة وأهل النار، هذا المنادي هو الملائكة. قالوا: ماذا؟ لعنة الله على الظالمين. من الظالمون؟ اللي في النار، نسأل الله العافية. من الظالمون؟ قال: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. يعني يصدون عن سبيل الله، انظر والله العظيم ما أشبه وأصرح هذه وأكثر تطبيقا لهذه الآية في أيامنا هذه. اللي بيصدوا عن سبيل الله يمنعون الشباب ويمنعون الناس من اتباع السنة، كلما اتبع أحد السنة يخوفونه، يضربونه، يصدونه، يمنعونه، يمنعون الناس من اتباع السنة وتعلم العلم وتطبيق شرع الله عز وجل. يصدون عن سبيل الله يعني يمنعون الناس عن سلوك سبيل الحق، ويبغونها عوجا يعني ينفرون الناس عن طريق الحق، ويقدحون في استقامتهم بقولهم: هؤلاء على غير الحق، والحق ليس ما هم عليه. يزهدون الناس فيما عليه أهل الحق، وهذا واقع في هذه الأيام، ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. قال عز وجل: وبينهما حجاب، بينهما حجاب، يعني بين الفريقين اللي هو بين الجنة وبين أهل النار سور حجاب. وعلى الأعراف رجال، الأعراف هي شرفات السور المضروب بينهم، والأعراف في اللغة الأمكنة المرتفعة. وقد اختلف العلماء في أصحاب الأعراف. الأعراف دي أخوانا مكان بين الجنة والنار، عليه ناس، عليه ناس موجودة استوت أعمالهم حسناتهم مع سيئاتهم. فقيل هؤلاء فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة أحوال الناس، ذكرهم مجاهد. وقيل هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم قد قصرت بهم أعمالهم عن دخول الجنة، ثم يدخلون الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته، وهم آخر من يدخلها. وقيل أصحاب الأعراف هم ملائكة موكلون بهذا السور، يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار. ولكن المشهور أن أصحاب الأعراف دول استوت حسناتهم مع سيئاتهم، يعرفون كلا بسماهم، يعرفون كلا بعلاماتهم كبياض الوجوه وسوادها. إذن هناك على الأعراف رجال، أصحاب الأعراف يعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم، ويعرفون أهل النار بسواد وجوههم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني لم يدخل أهل الأعراف الجنة بعد، لكنهم يطمعون أن يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. ليطمعوا؟ يطمعوا لما يرون من فضل الله ورحمته على أهل الجنة، وأن الله تعالى تغلب رحمته غضبه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال لأصحاب الأعراف: أنتم عتقائي فرعوا من الجنة حيث شئتم. فسبيل أهل الأعراف في آخر الأمر إلى الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، الله تعالى يدخلهم الجنة بعد أن يظلوا فترة بين الجنة والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.